الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نخبة من العلماء حفظهم الله في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في فصل الإيمان بالكتب المنزلة، المبحث الثالث، بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. تحريف أهل الكتاب لكلام الله. أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها. قال تعالى في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم، وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المشايخ حفظهم الله: المبحث الثالث في بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن، التحريف والتبديل بالزيادة والنقص، بالزيادة أحيانا وبالنقص أحيانا. يقول الله جل وعلا في حق اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. أفتطمعون، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. أفتطمعون أن يؤمن لكم، أن يؤمن لكم اليهود وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله عن طريق أنبيائهم أو عن طريق من يقرأه عليهم، سواء قيل إن الآية إن في التوراة أو أنها في اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين له وجه، وكل قد قال به من أهل العلم، قال به قائل من أهل العلم. وقد سمعوا وهم يسمعون، نعم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. التحريف هو التبديل، هو صرف الكلام عن ظاهره إما زيادة وإما نقصا، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. عقلوا يعني فهموه، لأنهم ليسوا جهالا، لم يكن تحريفهم من أجل أنهم جهال لا يعرفون معنى ما يسمعون، لا، قد عقلوه وفهموه وأدركوه، بل وهم يعلمون عن علم. ولهذا كان أخص أوصاف اليهود الغضب غير المغضوب عليهم هم اليهود. لماذا؟ قالوا لأنهم خالفوا الحق عن علم، خالفوا الحق عن علم، كان عندهم علم ودراية، فهم خالفوا الحق عن علم، بخلاف النصارى الذين خالفوا الحق ولكن بسبب الجهل وهم الضالون. وقال تعالى مخبرا عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ومعنى نسوا أي تركوا حظا نصيبا وجزءا ومقدارا مما ذكروا به، ذكرهم الله عز وجل بالإنجيل ونسوا حظا مما ذكروا به. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وهم متباغضون متعادون وأمرهم معروف، لا يزال بعضهم يكفر بعضا، فرق النصارى إلى يومنا هذا، وكل منهم له كتاب وله إنجيل يختص به. قال جل وعلا: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا تهديد وتحذير بأن الله سينبئهم ويخبرهم ويجازيهم بما كانوا يصنعونه ويعملونه من الأعمال المخالفة للشريعة. ثم قال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وهذا محل الشاهد، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فهم قد كانوا يخفون أشياء من الإنجيل ولا يظهرونها للناس إذا كانت تتعارض مع مصالحهم. ويعفو عن كثير. قال: فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المنزلة عليهم. تحريف عام، سواء الكتب التي سماها الله عز وجل لنا أو التي لم يسمها لنا، لأن الكتب كما هو معلوم منها ما سماه الله عز وجل ومنها ما لم يسمه، كذلك الرسل منهم من سماه الله ومنهم من لم يسمه. ثم تكلم المشايخ بعد ذلك على ما يتعلق بتحريف أهل الكتاب كتبهم بالزيادة، يزيدون عليها ويضيفون إليها شيئا ليس فيها. قال المشايخ: وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى فدليل الزيادة قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كتبت أيديهم، زادوا، يعني كتبوا أشياء ليست موجودة في كتبهم، فتهددهم الله عز وجل: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، لأن هذا من كسبهم وعملهم. وأحيانا يكون بالنقص، يكون تبديلهم لكتبهم بأن يحذفوا شيئا منه ويخفوا شيئا منه. قال جل وعلا، قال المشايخ: ودليل النقص قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، كانوا يخفونه يعني ينقصونه ما يظهرونه. وقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وأنتم في الحقيقة تخفون أشياء كثيرة من الحق، مثل ما حصل في إخفائهم لحكم الزاني إذا زنى، إنهم يقولون يسود وجهه ويركب على حمار ويطاف به، هذا جزاؤه. وأخفوا حكم الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة، والحديث بالبخاري وغيره. فلما جاءوا بالتوراة قرأ قارئهم، فكان عبد الله بن سلام موجودا رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء القارئ وضع يده على ما يتعلق بحكم الزاني إذا زنى وهو محصن، فقال عبد الله بن سلام: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا حكم الله عز وجل أنه يرجع. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحكم الله جل وعلا. فالحاصل أنهم كانوا يزيدون أحيانا وينقصون أحيانا، والإنقاص يكون بإخفاء الحق الذي جاء في بعض كتبهم. ثم بعد ذلك تكلم المشايخ على تحريفهم للتوراة خاصة وللإنجيل خاصة. فصار الكلام الآن: أولا أنهم حرفوا كلام الله مطلقا أهل الكتاب، التوراة والإنجيل وغيرهما. الأمر الثاني أن التحريف تارة يكون بالزيادة وتارة يكون بالنقص. الأمر الثالث ذكر نماذج على تحريف لكتاب التوراة ولكتاب الإنجيل. فقال المشايخ: تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك. هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة، من الآيات التي سبق الكلام عليها. وأما التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم وغيره على وقوع التحريف فيهما. فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. جاء في تفسير الآية وهو كلام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في المجلد الثاني صفحة 444 عند هذه الآية قال أي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. يعني يجعلونه قراطيس، قراطيس هي الصحف معروفة، وهم صاروا يكتمونه في قراطيس وهذه القراطيس يتصرفون فيها فيحرفون إما أن يزيدوا وإما أن ينقصوا. فمما أنقصوه أنهم حذفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقرأه أتباعهم يرون أن الله أخذ عليهم ميثاق أن يؤمنوا به إذا بعثه الله، فكانوا يخفون هذا الأمر. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. قال السدي في تفسير الآية هي التوراة حرفوها، يعني يقصد كلام الله هنا يسمعون كلام الله، قال هي التوراة حرفوها. وقال ابن زيد التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذن هذا تحريف التوراة، الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى. ثم قالوا ودليل تحريف الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى، قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا حظا مما ذكروا به نصيبا ومقدارا مما ذكرهم الله به في الإنجيل، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال بعض أئمة التفسير وهو ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث صفحة 67 عند هذه الآيات قال في تفسير الآية الأخيرة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا، قال أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل، ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير. نعم، هذا خلاص ما يعتقده المسلم في هذا الباب، بأن التوراة قد حرفت وبدلت وأن الإنجيل قد حرف وبدل، ودل على ذلك كتاب الله جل وعلا. إذن لا يوثق بالتوراة ولا بالإنجيل الموجود الآن منها لأنه قد دخله التحريف والتبديل. وأما التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى فإنه كان حقا لا شك في ذلك وأنه كلام الله، ولكنه قد غير وبدل وحرف أسقط منه أشياء أنقصت وزيد فيها أشياء فلا يعول على الموجود منه الآن. وقد أشرنا بالأمس إلى أنه يوجد الآن الإنجيل نسخ متعددة أكثر من كتاب في التوراة، ما أن كتاب واحد أنزل على عيسى فكيف تختلف لو كانت حقا. القرآن ما اختلف منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، لا يزيد ولا ينقص، تجد هو سواء طبع في الشرق أو في الغرب أو في غير ذلك، وما تجده مخطوطا مكتوبا أو ما يطبع ويكتب الآن كل ذلك متحد لأنه محفوظ من الزيادة والنقص. ثم قال المشايخ حفظهم الله سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك. أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه، كما أخبر الله عن ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: وإنا للقرآن لحافظون، من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. وإنا للقرآن لحافظون، من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، يعني باطل وليس من القرآن، لا يمكن أن يزاد فيه باطل لأن القرآن لا باطل فيه، أو ينقص منه ما هو من أحكامه وحدوده وفرائضه، يعني من الحق الذي فيه، كما أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من كل باطل، فقال عز من قائل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، لا يأتي الباطل القرآن من بين يديه ولا من خلفه. قال الطبري في تفسير هذه الآية: معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه. يعني الإتيان من بين يديه، يعني يأتي الإنسان القرآن من وجهه فيغير في المعاني أو يزيد أو ينقص، لا، هذا من بين يديه. قال: ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. يعني من أتى القرآن بتحريف المعاني لا يمكن، هذا من بين يديه. من أراد أن يزيد فيه يلحق فيه ما ليس منه، قال هذا من خلفه، لا يمكن لا هذا ولا هذا، فهو محفوظ بحفظ الله، لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. هذه عقيدة يجب أن تعقد القلوب عليها. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا. نعم، يقول ألف لام را كتاب أحكمت آياته محكمة ثم فصلت. من فصلها؟ من لدن حكيم خبير. هذا القرآن الذي ترى من لدن حكيم خبير، ما في تفصيل أحد أو زيادة أحد أبدا. كذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كان إذا نزل عليه الوحي كان يحرك شفتيه صلى الله عليه وسلم ليتحفظ ما يقول جبريل، قال الله عز وجل به: لا تحرك به لسانك، يعني لا تستعجل بحفظه، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا أن نجمعه لك في صدره وقرآنه يقرأه رسولنا عليه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بعد ذلك يصغي حتى ينتهي جبريل عليه السلام من القراءة، وإذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد عقل القرآن كله. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعنى، بدءا بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل. فأشرنا إلى هذا في دروس ماضية، إلى أنه يسرى على القرآن في ليلة، يسرى عليه في ليلة فيرفع من الأرض ولا يبقى منه شيء. قالوا: إذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جمعه في صدره وبيانه له، تكفل بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تكفل ببيانه أيضا له وتفسيره في سنته المطهرة، أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن للصحابة رضي الله عنهم وفسره لهم. قال المشايخ: ثم إذ تكفل بتعليمه لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جمعه في صدره، نعم ثم جمعه في صدره، يعني ثم تكفل له بجمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته المطهرة، ثم ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور والسطور عبر الأجيال والقرون. هيأ الله للقرآن بعد ذلك، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله قد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وجمع له القرآن، كذلك من بعده أمته هيأ الله لهذا القرآن رجالا، وصفهم بأنهم رجال لأن رجال صفة مدح، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء الرجال حفظوه في صدورهم حفظا عن ظهر قلب، وأيضا في السطور كتبوه، وهذا من تمام حفظ الله عز وجل، وهذا مصداق قوله جل وعلا: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فبقي سليما منزها من كل باطل، يقرأه الصغار والكبار على مختلف الأعصار والأمصار، غضا طريا كما أنزل من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن، على ما روى أبو عمرو الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق، فقيل له: لما جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة: لما استحفظوا من كتاب الله، ووكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يجز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. نعم، الحقيقة أن هذا استدلال لطيف وجيد، يقول الكتب السابقة ماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال عنهم: بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا هم جعلوا حفظة لكتبهم، أما القرآن ما أسند الله حفظه إلينا، قال: إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، ما قال أن استحفظنا القرآن، لأنه لو استحفظنا القرآن لاتبعنا سنن من كان قبلنا حذو القدرة بالقدرة. إذن هذا الفرق، كتبهم استحفظوا عليها، أما كتابنا وهو كتاب الله القرآن تكفل الله بحفظه وحده لا شريك له، لم يكله إلينا. ومن هنا وقع التحريف فيما أسند إلى الناس والبشر، ولم يقع تحريف فيما تكفل الله جل وعلا بحفظه. ثم بعد ذلك قال المشايخ: المبحث الرابع الإيمان بالقرآن وخصائصه. تكلموا في هذه المسألة على مسألتين: المسألة الأولى تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث، أو تعريف القرآن والحديث القدسي، ثم بعد ذلك ذكروا خصائص القرآن التي يختص بها على غيره من الكتب. قالوا: تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق بينهما. القرآن الكريم هو كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة. إلى هنا هذا الكلام بنصه منقول من الطحاوية، هذا كلام الإمام الطحاوي الطحاوية، ولهذا قال: هو كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. انظروا دقة السلف، قولا هنا تخرج تعريف أهل السنة والجماعة القرآن عن غيرهم من الفرق الأخرى. نعم، هناك من يقول بأن القرآن كلام الله، لكن يقول هو كلامه النفسي القديم، ما يقول قاله الله، يقول إن عبر عنه في اللغة العربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة. لا، هذا غير صحيح. ولهذا قال قولا، ذكر بعض أهل العلم أن هذه الكلمة قولا تميز تعريف أهل السنة عن غيرهم، يعني قاله الله، تكلم به الله حقيقة. ولهذا تجد كثير من التعاريف التي وضعها أهل الكلام في كتب أصول الفقه وغيرها يقول هو كلام الله المعجز المعجز المتعبد بتلاوته. أوله مبدوء بالفاتحة ومختوم بقل أعوذ بربنا، يقول كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته. ما يكفي هذا التعريف، كلام الله تكلم به وحيا قولا، لابد من النص على أن الله تكلم به حقيقة. ولهذا يقول إمام الطحاوي وكلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، كلام الله بدأ من الله وهو قول قاله جل وعلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا عن طريق جبريل، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الصحابة صدقوا ذلك وآمنوا به وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة ليس عبارة عن كلام الله ولا هو كلام جبريل، بل كلام الله حقيقة، سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعنى، بلفظه ومعنى. لابد من هذا، اللفظ لفظ كلام الله هذا تكلم الله به، وكذلك المعنى. المنقول بالتواتر، بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل. هذه الحديث كلها قيود لتعريف القرآن، هذا يريدون به زيادة الإيضاح والبيان. إذن هذا هو القرآن، هو كلام الله الذي تكلم به المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس، نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى، ونقل إلينا آحادا أو متواترا ولم يبلغ تواتر القرآن. لاحظوا هذا التعريف الحقيقة دقيق، لأنهم يقولون باللفظ والمعنى، كلام الله باللفظ والمعنى. هناك من يقول هو كلام الله بالمعنى، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى من الله، واللفظ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، وهذا غير صحيح. وإن كان في خلاف بين بعض أهل السنة لكن غير صحيح، بل الحديث القدسي أيضا تكلم الله به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، ونقول لا، ما قال الله، نقول قال الله عز وجل، هذا لفظه. الحديث القدسي كذلك لفظه من الله. ولهذا من أشهر الفروقات التي يذكرها كثير من الكتب يقول الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن لفظه ومعناه من الله، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا يغتر بهذا القول، بل نقول الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، ولكن الفروق سنذكرها إن شاء الله بعد ذلك، سنذكر الفروق الدقيقة التي يتميز بها القرآن عن الحديث القدسي. قال ومثاله حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وهو حديث في صحيح مسلم. ثم قالوا والحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا لا إشكال فيه، الحديث هو ما أضيف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أمر فعل أمامه وقرره أو وصف، كل وصف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كله من السنة، يدخل في السنة. ثم قال المشايخ: والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي أن القرآن متعبد بتلاوته، معجز بنظمه، متحدا به، يحرم مسه لمحدث، يحرم مسه لمحدث. لاحظوا هذه الخصائص كلها في القرآن، لا يشاركه فيها الحديث القدسي ولا الحديث النبوي. يقولون القرآن متعبد بتلاوته، الحديث القدسي ليس كذلك، الحديث النبوي ليس كذلك. يعني لا يقول الإنسان أنا أريد أقرأ الحديث أريد أن يأجرني الله عز وجل على القراءة فقط، لأن هذه من خصائص القرآن. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو كما جاء في الحديث. الفرق الثاني يعني الوصف الذي يتميز به القرآن أنه معجز في نظمه، ولأن ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. سيأتي حداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل القرآن ما استطاعوا، فنزل معهم إلى 10 سور ما استطاعوا، فنزل معهم إلى سورة وأقل سورة 3 آيات ما استطاعوا. كذلك متحدا به، حد الله عز وجل فيه البلغاء كلهم من العرب وغيره، بل الجن والإنس، ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان الجن والإنس يتظاهرون يتعاونون ويتساعدون ما يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن. يحرم مسه لمحدث، هذا على القول الراجح، أن مسألة مس المصحف هل اشترط الطهارة؟ قولا لأهل العلم أصحهما أنه يشترط الطهارة لمس المصحف، ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم، وحديث صحه الأئمة، حديث فيه الديات وأسنان الإبل في الديات، وهو عمدة المسلمين في هذا الباب معتمد والعمل عليه. صححه بعض الأئمة، صححه البخاري، صححه من المعاصرين الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وفيه أن لا يمس المصحف إلا طاهر، هكذا هذا اللفظ، أن لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا الدليل على أنه اشترط الطهارة لمس المصحف، لا يمس الإنسان إلا إذا كان طاهرا، أما إذا كان على غير وضوء فلا يمس. قالوا وتلاوته يحرم مسه لمحدث، وتلاوته لنحو جنوب، يعني وتحرم تلاوته على من كان جنوبان، الجنوب لا يتلو القرآن. وهذا أيضا فيه كلام بين أهل العلم، الجمهور على أهل العلم على أن الجنوب لا يتلو القرآن، لكن لو كان ليس جنوب مثلا انتقض وضوءه فقط حدث أصغر وليس حدث أكبر، قالوا يجوز أن يقرأه حفظا، من حفظه يجوز أن يقرأ لا حرج، الكلام على مس المصحف ما يمس المصحف، لكن أن يقرأ من حفظه لا بأس يقرأ ما شاء. أما الجنب لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن. واستدلوا على ذلك بأثر جاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ما لم يكن جنبا، وهذا تكلم العلماء فيه نادي وضعفه كثير من أهل العلم، ولكن كما قال أهل العلم أن العمل على مقتضى هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، فالحاصل أن الجنوب لا يقرأ القرآن، والمسألة العلمية فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الذي يترجح عندي والعلم عند الله تعالى. إذن تلاوته لجنوب يعني تحرم تلاوته لنحو جنوب، وروايته بالمعنى أيضا، وتحرم رواية القرآن بالمعنى، ما يبي إنسان يأتي يقول كما قال الله عز وجل فيخطب الآية يقول أو كما قال تعالى، لا ما تجوز رواية بالمعنى، بل إما أن تستدل بالآية أو تذكر المعنى أنت بطريقة. أما تقول كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو نحو ذلك، لا يقول بل كما قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أنت ما تحفظ الآية، أردت أن تأتي بالمعنى مباشرة، تقول يا أخي كما بين الله عز وجل أنه تكفل بحفظ القرآن لا بأس. لكن الحديث تستطيع أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو أخطأت بالنص وغيرت بعض الألفاظ التي تؤدي المعنى لا بأس، والحديث القدسي مثله. إذن هذه من خصائص القرآن أنه لا تجوز روايته بالمعنى. طيب الحديث القدسي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجوز روايته بالمعنى؟ نعم تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وستتعين قراءته في الصلاة. ما يجوز إنسان يقرأ بدل الفاتحة في القرآن يقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات يقول هذه يجزي عن الفاتحة، أو يأتي بالحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لا، لا تصح الصلاة إلا بالقرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج وخداج وخداج. إذن هذه من الفروق. قالوا ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر حسنات بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي فإنهما ليسا كذلك. إذن صارت الفروق كم فرقا؟ أن القرآن متعبد بتلاوة، هذا الفرق الأول، بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي. الفرق الثاني أن الله تحدى أن يأتي أحد من مثل القرآن، ولم يتحدى ولم يعني يتحدى بالحديث القدسي أو بالحديث النبوي. أيضا الفرق الثالث أن القرآن محفوظ من عند الله. نعم أنه محفوظ، وهذا يدخل التحدي يدخل بالإعجاز. نعم أنه محفوظ من عند الله عز وجل بخلاف الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه بعض الأحاديث التي أضيفت إلى الحديث القدسية وهي موضوعة ومكذوبة أو ضعيفة ما تصح. القرآن ما تجد يقول هذا القرآن موضوع هذا القرآن مكذوب، لا فيه هو كلام الله المحفوظ. أيضا من الفرق الرابع أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى وغيره يجوز قراءته بالمعنى. أيضا من الفروق الخامس أن القرآن تشرع قراءته بالصلاة بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي. أيضا أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الصحيح، بينما الحديث القدسي كتب الأحاديث القدسية والحديث النبوي يجوز مسها بغير طهارة. أن القرآن لا يقرأه الجنب بخلاف الحديث القدسي والحديث النبوي. أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد لليقين بخلاف الحديث القدسي، فإن فيه حديث ثبت بالتواتر لكن فيها حديث أخبار أحد لم تكن متواترة، بل كما أشر يوجد هناك حديث مطلوبة أصلا أو موضوع أو ضعيف. هذه تقريبا الفروق بين الحديث القدسي بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. لكن أنبه مرة أخرى على أن المشهور الفرق المشهور أن القرآن لفظه ومعناه من عند الله، والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول قال الله يقول الله تعالى هكذا يقول، ولكن نقول لا هذا من عند الرسول عبر به، لا بل قاله الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال والفرق بين الحديث القدسي والنبوي أن الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعناه، وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي وذلك لفضل كلام الله على كلام المخلوقين. نعم هذا ما يتعلق بالفروق أو بتعريف الحديث القرآن وتعريف الحديث القدسي والحديث النبوي. ثم بعد ذلك نخلص إلى الكلام على خصائص الإيمان بالقرآن. يقول مشايخ: الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره. ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسك للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. وهذه الخصائص هي، يعني هذه الخصائص تتعلق بالإيمان بالقرآن، خصائص القرآن دون غيره من الكتب السابقة. فأولها اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس، لا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به، ولا أن يعبد الله إلا بما شرع فيه. نعم، لا بد أن نعتقد هذا، عموم دعوة القرآن وشمول الشريعة التي جاء بها، جاءت في القرآن للجن والإنس. ومن لم يؤمن بالقرآن ويعمل بما فيه بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. لو تعبد باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرها فلا يقبل منه وهو وقود جهنم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي في مسلم ومر معنا مرارا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد من هذه العقيدة. هذا القرآن من لم يؤمن به فليس بمؤمن، عام وشامل، شريعته شاملة الجن والإنس، ما يختص به المسلمون دون غيرهم. نعم، المسلمون يختصون به من حيث العمل، لكن الجميع مخاطب به ومدعون إلى ما فيه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن منذر به. اليهود، النصارى، المجوس، الوثنيون، كل من بلغه القرآن فهو منذر به ومدعو إلى الإيمان به. وقال تعالى إخبارا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. حتى الجن سمعوا القرآن وآمنوا به ودخلوا في دين الله عز وجل. فالقرآن للجميع، مخاطب به الجميع ومدعو لما فيه الجميع، حتى الجن. من لم يؤمن بالقرآن من الإنس أو من الجن فليس بمؤمن. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذا الكتاب العظيم أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا فضل لهذه الأمة، أمة الرحمة، خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وآخر الأمم، وأكثر أهل الجنة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر أو الخصيصة الثانية اعتقاد نسخه، أي نسخ القرآن في جميع الكتب السابقة. فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره، يعني بغير القرآن، أن يعبدوا الله بغير القرآن بعد نزول القرآن. فلا دين إلا ما جاء به، فلا دين إلا ما جاء به القرآن، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حرم فيه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقد تقدم في حديث جابر بن عبد الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، وقوله: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ما يسع موسى لو كان حيا أن يعمل بالتوراة، لا، يترك التوراة ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بشريعته صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثالثة سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها. لا بد تعتقد هذا، سماحة الشريعة التي جاءت في القرآن ويسرها، بخلاف الشرائع في الكتب السابقة فقد كانت مشتملة على كثير من الآثار والأغلال التي فرضت على أصحابها. نعم، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والحمد لله، الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، كانوا في شدة من شأنهم، فرحم الله هذه الأمة ويسر أمرها وسهل أمرها وكلفهم بما يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم، فله الحمد وله الشكر. من خصائص القرآن أنه هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، تبينه تفسيره وإيضاحه معناه. ولهذا ما يغلط أحد في معناه ومراد الله عز وجل. قال ابن كثير في تفسير الآية الأخيرة ثم إن علينا بيانه، قال: أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله في مقدمته، وقال آخرون لم يفسر القرآن كله. الحقيقة أنه عند تمحيص النظر يتبين أنه لا خلاف بين شيخ الإسلام وبين الجمهور في المسألة، فإن مراد شيخ الإسلام ولا بد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة الذي يحتاجون إلى تفسيره، لأن الصحابة كانوا عربا أفحاحا، كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون تفسير كثير من الآيات، أنها كانت قصة فنزلت هذه الآية، فكانوا يعرفون التفسير أصلا، يعني ما كان يخفى عليهم إلا قليل، فهذا القليل الذي خفي عليهم بينه لهم. فلو نظرنا إلى مجموع تفسير القرآن لوجدنا أنه قد فسر كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما كان معروفا للصحابة ومنه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد شيخ الإسلام، ويدل على هذا قول ابن عباس بسند صحيح، قال: القرآن على أربعة أنحاء، قسم لا يعذر أحد لجهله، وقسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعلمه إلا الله. القرآن إذا نظرت فيه الآن في كلمات ما يعذر أحد بجهله، ما يأتيك إنسان يقول: إيش معنى قال؟ إيش معنى قال؟ إيش معنى جاء؟ لا، هذا واضح ما يعذر أحد من جهله. وهناك شيء تعرفه العرب من كلامها، فاطر السماوات والأرض، فاطر، العرب تعرف أن الفطر هو الشق، هناك شيء يعلمه العلماء كما قال ابن عباس لما حكى الله عز وجل عدد أصحاب الكهف وذكر أن الخلاف فيهم، قال: فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ابن عباس يقول: أنا من القليل الذي يعلم عدتهم. كيف؟ قال: عددهم سبعة وثامنهم كلبهم. قال لأن الله ذكر كم قول؟ ثلاثة أقوال. يقولون القول الأول ثلاثة الرابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم، لكن الله عز وجل عقب على هذين القولين وقال رجما بالغيب، كذب، يرجمون رجما بالغيب، فأبطل الله القولين وذكر القول الثالث ويقول سبعة وثامنهم كلبهم وسكت ولم يتعقبه، فدل على أنه هو الحق لأن القولين الباطلين أبطلهم الله، وسكت عن الثالث، إذن الثالث يختلف عن القولين السابقين، والقول إما أن يكون باطل وإما أن يكون حق. إذن هناك شيء تعرفه يعرفه العلماء، وهناك ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حقائق الأشياء، حقائق ما في الجنة، حقائق ما في النار، حقائق أسماء الله وصفاته، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول المشايخ: وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به، ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات المطولة، فمنهم من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه وقراءاته، ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه، ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في إعرابه، إلى غير ذلك من المجالات التي تجسد من خلالها حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل. إذن هذه هي الفصلة الرابعة، الفصلة الرابعة أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله وتكفل بحفظه، أما غيره من الكتب فرفته وبدلت. الخصيصة الخامسة أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة، على ما روى الشيطان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، تكلمنا على هذا فيما مضى وقلنا إن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المعجزة. لماذا؟ لأنه كلام الله، هذا أمر. والأمر الثاني لبقاء هذه المعجزة، معجزات الأنبياء السابقين تنتهي بموتهم، أما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي موجودة في حياته وباقيها بعد وفاته إلى يومنا. القرآن الذي بين أيدينا هذا معجزة الله، كلام الله، لا يزال معجزا، وهو معجز محفوظ بحفظ الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وقد بينا فيما مضى أن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأنبياء تابعا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا في حديث 70,000 قال: فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم رأيت سوادا، بعض الروايات، فنظرت إلى المشرق فإذا سواد قد سد الأفق، ونظرت إلى المغرب وإذا سواد قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عداء. وجاء في بعض روايات الحديث عند أحمد وغيره في سند صحيح: 70,000 بغير حساب، ومع كل واحد 70,000. 70,000 هذه رواية صحيحة، لكن عند أحمد ومع كل واحد، يعني من 70,000 ومع كل واحد 70,000، 70,000 ب70,000، اضرب 70,000 ب70,000، هؤلاء كلهم يدخلون الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب. كثرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والحديث صحيح، قاله صحه الشيخ الألباني وغيره، حديث مع كل واحد 70,000. قال المشايخ: ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته، وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث، فقد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فليأتوا بحديث مثله مثل القرآن إن كانوا صادقين في قوله. وقال عز وجل مقررا عجزهم عن ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما يأتون بمثل القرآن، قرآن كامل ما يستطيعون، ولو كان بعضهم بعض الجن يعني الجن والإنس يجتمعون كلهم ظهيرا يتعاونون على أن يأتوا بمثل القرآن ما يستطيعون. قال: ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فيما قدروا عليه. هذا تحدي كان معهم على درجات. قال: ائتوا بمثل القرآن ما استطاعوا. قال: إذن نتنزل معكم، ائتوا بعشر سور مفتريات. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هاتوا عشر سور وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوه واطلبوا منه واسألوه أن يعينكم يعاونكم على أن تأتوا بعشر سور، طبعا ما تستطيعون. ثم تحداهم مرة ثانية فنزل معهم إلى سورة واحدة، وأقل سورة في القرآن سورة الكوثر 3 آيات. قال: هاتوا سورة واحدة 3 آيات، سورة واحدة من 3 آيات ائتوا بها. فقال تعالى: قالوا ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكد، على أبلغ وجه وآكد. أظن كلمة وجه ساقطة عندكم. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكده لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي، وهو الإتيان بسورة من مثله، وأقصر سورة في القرآن 3 آيات. إذن هو القرآن كلام الله المعجز الذي ما أحد يستطيع أن يأتي منه ولو تظاهر وتعاون الناس. إذن يقبل هذا كلام الله، هذا كلام رب العالمين. والفرق بين كلام الله وبين كلام الناس كالفرق بين الله وبين الخلق، بين الخالق والمخلوق. قالوا: الخصيصة السادسة أن الله تعالى بيّن في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بيّن لنا في القرآن. نعم، المراد أن الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن بيّن لنا كل شيء، إما بالنص عليه وذكره، وإما بذكر الأصول العامة التي يعرف العلماء الراسخون حكم كل شيء من خلالها. ولهذا الكهرباء الآن، هل بيّن الله حكم الكهرباء في القرآن؟ نقول: نعم بيّنه. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله لنا، يعني الأصل الحل. ولهذا قال العلماء قاعدة: الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، والأصل في الدين هو المنع. المنظمون يقولون الإخوة الموجودون يكتبون أسماءهم في ورقة الآن يدفعونها لهم، لأنهم سيعطون كل واحد منكم جائزة، فاكتبوا أسماءكم. وهناك فائدة تتعلق بالأذان، نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لكن تنازع العلماء متى تقال هذه، هل هي بعد الانتهاء من الأذان؟ قال بهذا جمهور أهل العلم، أم أنها تقال في التشهد؟ ذهب بعض المحققين إلى أنها تقال بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، فتقول أنت وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، استدل على ذلك بما في سنن أبي داود بسند صحيح، كان النبي كان إذا تشهد المؤذن قال النبي وأنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لو تأملت في الأذان تجد أن فيه تشهدين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين. فالراوي يقول الصحابي من الصحابة يقول كان إذا قال إذا فرغ من التشهد، التشهد إنما هو في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، وأما الأخير فليس تشهد وإنما لا إله إلا الله إخبار. ولهذا تقول بعد أشهد أن محمدا رسول الله الثانية تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبعد الانتهاء من الأذان تبدأ وتقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث. نعود إلى ما كنا نتكلم عليه، وهو أنه قد يقول قائل تقولون أين كل القرآن فيه بيان كل شيء، الآن فيه أشياء موجودة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الكهرباء، الجوالات، السيارات. نقول لكن هذا جاء في القرآن، الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء قاعدة، الأصل أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ويذكر أن محمد رشيد رضا رحمه الله كان في أحد بلاد أوروبا فأجاءه بعض المتصفقين قال أنتم تقولون كتابكم يقول إن القرآن تبيانا لكل شيء، قال نعم، قال هذا الكيس من الدقيق، هذا الكيس من الدقيق الطحين كان فيه خبز، كان فيه خبزة، اتني بالدليل من القرآن على أن فيه كذا وكذا خبزة. فأخذ الهاتف واتصل على الخباز سأله قال كم فيه، قال فيه كذا وكذا، فقال هذا فيه كذا وكذا خبزة، قال أنا ما أريدك تسأل الخباز، أريد تأتيني من كتابكم دليل، أن تكون كتابكم تبيانا لكل شيء. قال الله جل وكتابنا فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا في كتابي. فأنا سأل صاحب الذكر في الدقيق فأسألني. على كل حال المراد يا أخوان أنه ليس المراد أن كل شيء قد نص عليه بعينه، هناك أشياء نص عليها بعينه، لكن هناك أشياء وضعت قواعد معرفتها والحكم عليها في القرآن. ولهذا العلماء الراسخون أي حادثة أو أمر يجد ويقع في الدنيا يعرفون حكمه من كتاب الله، يقرؤون الآيات، يقرؤون النصوص، ويقيسون الفرع بالأصل، والقياس أصل معتبر في الشريعة. هذا هو المراد. ومن خصائص هذا القرآن أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية الأولى ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال يعني هونا قراءته، جعلنا قراءته هينة على الإنسان، هونا قراءته. وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن، وقال ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. وقد ذكر الطبري وغيره عن أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ اللفظ بالتلاوة وتيسير المعاني بالتفكر والتدبر والاتعاظ، وهو كذلك كما هو ملاحظ مشاهد. تيسير القرآن يسر الله قراءته، ويسر الله أيضا فهمه وتدبره. من خصائصه أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إن القرآن اشتمل على كل ما في الكتب السابقة من خير فهو فيه، وهو مهيمن عليها، حاكم عليها، شاهد عليها، متضمن لما فيها من الخير. الخصيصة التاسعة أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية، وتفصيل ذلك في شكل لم يسبق إليه كتاب قبله. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. إذن القرآن ما يجب أن نعتقده فيه أنه أيضا اختص بذكر قصص الأمم السابقة، وهو أحسن القصص وأصدق القصص وأفضل القصص وأعظمه عبرة وعظة. من خصائصه أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى، مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا، والله تعالى أعلم. يعني هذه الخصائص التي ذكرها أهل العلم لا بد أن يعتقدها المسلم في كتاب الله جل وعلا. ونكون قد انتهينا من المقرر، ونقول وبالله نقول بمناسبة الحديث عن القرآن، إن مما ينبغي على المسلمين أن يعتني به أن يكون له جزء ورد يومي من كتاب الله جل وعلا. فلا بد أن تقرأ القرآن كل يوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. وهذا فيه دليل على أن الحزب الذي تقرأه الأفضل أن يكون ليلا في قيام الليل، ولكن لو نمت عنه في الليل فقرأته ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كتب لك أجر قراءته في الليل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أطول مدة تأتي عليك حتى تقرأ القرآن، فأطول مدة لا يمر عليك 40 يوما إلا وقد قرأت القرآن، ولا تقرأه في أقل من 3 أيام. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح في الصحيحين في قصة عمرو بن العاص مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما، فإنه زوج ابنه عبد الله امرأة من قريش، ثم مر على زوجته بعد ذلك يسألها: كيف عبد الله معك؟ قالت: نعم الرجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. وهذه شكوى بليغة جدا، ما وطأ الفراش الذي هي عليه، يعني ما دنا منها وما فتش كنفا الشيء المستور. فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلقني به. فلما جاءه قال: بكم تقرأ القرآن؟ قال: كل ليلة. قال: كم تصوم؟ قال: كل يوم. قال: كم تكون من الليل؟ قال: الليلة كلها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نريد نتحدث عنه هنا ما يتعلق بقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اقرأ القرآن في 40 ليلة. وهذا اللفظ في الترمذي بسند حسن صحيح، وصحه أهل العلم من بعده كذلك، صحه الحافظ بن حجر شيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم. قال: اقرأه في 40. هذه أطول مدة يا أخي، لا تمر عليك 40 ليلة وأنت لم تقرأ كتاب الله عز وجل كاملا. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر، ورواية شهر في الصحيحين. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 7. قال إني أطيق أكثر من ذلك. ورواية شهر إلى 7 هذه الصحيحين. قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في 3، في 3 ليالي. فقال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من 3، لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذن هذا الحديث العظيم بين لنا أطول مدة 40 ليلة وأقصر مدة 3 ليالي. لا بد يا عبد الله يكون لكتاب الله منك نصيب، فقرا من القرآن لا بد، لأن هذا القرآن حياة للقلوب، يحيي الله به القلوب كما يحيي الله بالماء النبع. ولهذا جمهور الصحابة كانوا يقرؤون القرآن في 7 أيام. جمهور الصحابة فيهم مزارعون، فيهم أصحاب تجارة، فيهم أصحاب إبل، أصحاب أعمال، ما منعتهم الأعمال من قراءة القرآن، كما في حديث أوس بن حذيفة، وإن كان في سنده مقال لكن معناه صحيح ودل عليه غيره، أنه قال للصحابة كم تقرؤون القرآن؟ قالوا نقرأه في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. يعني في الليلة الأولى يقرأه في 3، يقرأ في الليلة الأولى 3 سور الأولى، البقرة، آل عمران، النساء. في الليلة الثانية 5 سور التي تليها. في الليلة الثالثة 7 سور التي تليها. في الليلة الرابعة 9 سور التي تليها. في الليلة الخامسة 11 سورة التي تليها. في الليلة الثالثة 13 سورة التي تليها. وفي الليلة السابعة المفصل من قاف إلى آخر القرآن. إن الصحابة كانوا يختمون القرآن أغلبهم وجمهورهم في 7 أيام. يا عبد الله اقرأ القرآن، اقرأ كتاب الله يا عبد الله، اقرأ كتاب الله ليحيى قلبك. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا. هو كتاب مبارك، هدى، نور، قراءته شفاء للقلوب، شفاء من الأمراض. كم من الناس يعاني من الأمراض الآن في سبب إصابة العين أو السحر أو الحسد أو غير ذلك. الذي يقرأ القرآن يشفيه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وشفاء لما في الصدور. والله سماه شفاء، ما سماه دواء، سماه شفاء، لأن الشفاء متحقق النتيجة، ظاهر الأثر. أما الدواء قد تستخدمه أنت وينفعك والآخر لا ينفعك، فلا بد أن نعرض أنفسنا على كتاب الله مع ما فيه من الأجر العظيم. يا أخوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، أول سورة البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا أقول ألف لام ميم كلها حرف، لا، فألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي بعض روايات الحديث فألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك 30 حسنة. سورة الفاتحة فيها 113 حرف، أقل ما قيل فيها. إذا قرأت سورة الفاتحة مرة واحدة لك 1130 حسنة. سورة البقرة فيها 25,500 حرف، إذا قرأتها مرة واحدة في ساعة حصلت على ربع مليون من الحسنات. لابد الإنسان يتاجر مع الله جل وعلا، ففيه الحسنات العظيمة، وفيه شفاء الصدور والقلوب، وفيه أيضا الخير الحميد، فإنه ذكر الله. والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان يقبل على كتاب الله وأن لا يتخذه مهجورا، فيقرأ القرآن، يقرأ من المصحف حتى يلين قلبه ويصلح عمله. أسأل الله العلي العظيم أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.